رجال كبير بسوريا له 11 سنة عايش بالذل وبالإهانة وبغلى الأسعار وبالاختناقات وبكل أنواع الأزمات، بدك تقولي له البس كمامي خوفا على حياتك؟ بدي يقول لك أي حياة، والله لا يقول لك أي حياة، هي عايشين لحتى نلبس كمامي. سوريا وكورونا والشعب السوري مستاء، لا حول لهم ولا قوة. حلقة اليوم من بودكاست كورونا رح تكون مع أحد مواطني الشعب السوري، بناء على طلبه تم استخدام اسم مستعار لإله وتغير صوته كمان، سميناه سوري. هو شاب حب يحكي لنا عن وجعه كمواطن سوري ووجع شعبه، يعني عم يفضفض، عم يحكي على أمل يتغير شيء. أنا كمواطن سوري وكالشيء اللي شفته، يعني اليوم عندي أزمة البنزين، هي أزمة خانقة بكل معنى الكلمة لكل الشعب. يعني تخيل اليوم واحد عم ينزل يوقف على الكازية 7 ساعات 8 ساعات، ممكن يوصل لـ10 ساعات مشان يعبي 30 لتر بنزين. 30 لتر بنزين ممنوع يقدر يعبي أكتر لبعد 4 أيام. طبعا مخصصات كل فرد بالبنزين هي عبارة عن 100 لتر بس، البطاقة اللي معه بتسمح له انه يعبي 100 لتر بس، بدها تضل عم تكفيه لمدة شهر. يعني تخيلي مثلا 100 لتر ممكن تخلص باسبوعين، هذا طبعا اذا الفرد بس عم يستخدم السيارة تبعيته للمشاوير الضرورية فقط. هالشي بالنسبة للبنزين وازمته، اما ازمة كورونا. الكورونا اول شيء حكومي هلا معني تقريبا على شيء 3614 حالي، مع انه بالواقع طبعا اطباء وثقوا هذا الشيء انه الاصابات اللي مانا معلنه بعشرات الالاف. طبعا لليوم في وفيات بالكورونا واصابات يوميا. طبعا المواطن وقت اللي بيدرى انه عنده حاله كورونا بيحمل حاله بيروح على المستشفى، المستشفى ما بتستقبله، بتقول له ما في محلات وما في اصلا اسطوانات اكسجين. وطبعا هو وقت اللي بده يجي يطلب بتصير حالته مثلا إذا كبير بالسن أو شيء بيطلب منفسي، طبعا ما في كهرباء إنه يقدر يشغل المنفسي عليه وهو قاعد بالبيت وهو مصاب بالكورونا. لكن تسمت سوريا بلد الطوابير. تخيلي انه ابسط شيء كان مذل للشعب السوري انه قال من الاقمار الصناعيه عم يقدروا يشوفوا ازدحام العالم الموجود تحت، من الاقمار الصناعيه مصورين عم يقدروا يشوفوا العالم اللي هي واقفه تحت بالازدحامات، ان كان ازمه بنزين ولا ان كان ازمه خبز. ولليوم بالنسبه لموضوع الغاز، ما يقارب الشهرين ونص لثلاث شهور ليقدر الفرد يحصل اسطوانه غاز وحده. يعني نحن دورنا بالغاز كل شهرين تقريبا، شهرين وشوي بيجي دورنا لنروح نستلم الغاز. طبعا في ازمات بتمر لحد اليوم ممكن يصير في انقطاع الكهرباء فيها لمده 24 ساعه، يعني حرفيا فعليا واقعيا كهرباء بسوريا ما في ابدا، كهرباء ما فينا نقول بنوب انه موجوده، كهرباء ما انا موجوده بسوريا. ما وقفت بس على الكهرباء وفي اشياء اكثر. لك تخيلي ابسط شيء، اذا واحد عنده مولدي عم يشغلها لواحد مريض عنده بالبيت، اذا واحد عنده مولدة كهرباء عم يشغلها مشان تضل جاي الكهرباء لواحد مريض عنده بالبيت، اذا اخذ معه بيدون وراع الكازية بده يعبي بنزين بهذا البيدون مشان يروح يحطه بالمولدي وتضل المولدي عالقه، بيقولوا له ممنوع تجيب بيدون، بدك تجيب لنا المولدي. لك يا عالم انا عندي انسان مريض موجود بالبيت بده بيدون بنزين، روح حطه بالمولدي، المولدي حتطفي، بيقولوا له روح جيب المولدي. طبعا انا محكيك عن مولدي وزنه بيكون 200-250 كيلو، فتخيلي كيف بده يطالع على برا وكيف بده يمشيها على الكازي لحتى يعبوا له اياها بنزين 20 لتر ويحمل حاله ويرجعها ويجيب على التالي ينزلوا له اياها مشان يرجعوا يردوا يشغلوها. اما بالنسبه لغلاء الاسعار، الواحد وقت اللي بينذكر سعر اي منتج قدامه يعني بوقف عم يصفن، يعني الدولار انضرب ب50، يعني كل منتج عندك انضرب ب50. لليوم انا بموضوع الكورونا والله ما بلوم ولا واحد بسوريا عم يلبس كمامي، لانه خلاص، لانه عن جد خلاص، لانه صارت شغلي يعني خلاص مسخره. يعني بدك توقف انت قدام رجال كبير بسوريا له 11 سنة عايش بالذل وبالإهانة وبغلى الأسعار وبالاختناقات وبكل أنواع الأزمات، بدك تقولي له البس كمامي خوفا على حياتك؟ بدي يقول لك أي حياة، والله لا يقول لك أي حياة، هي عايشين لحتى نلبس كمامي. سوري من كتر ما كان مقهور على بلده وعلى شعبه خانوا التعبير، وما كان قاصد غير إنه يقول إنه ما بيلوم أي واحد ما بيلبس كمامي. ولما سألته شو أكتر شي بدايقك جاوبني وقال: أكتر شيء بيضايق الواحد وقت اللي منقلك إنه سوريا الأرض تبعها كلها تراب أحمر. تراب أحمر يعني إذا بتزرعي بزري مرضاني تطلع شجرة فيها، لك إذا بتزرعي بزري ميتي بالأرض ده تطلع شجرة. نحن عم نحكي على سوريا كمناخ، صيف شتي خريف ربيع، كمناخ معتدل إله 4 فصول. نحن بنحكي على سوريا مطر ثلج كل أنواع المناخ الموجودة لأنه تلائم الأرض الخصبة. تخيلي سوريا هي الدولة الوحيدة اللي كان متواجد فيها كل الثروات الطبيعية كلها بشكل كامل. هيك سوري حب يحكي عن بلده، سوريا ذهب، سوريا ثروة. بالرغم من كل شيء لسه الشعب السوري عرفان قيمة بلده، بس هل يا ترى رح يتغير شيء؟ أصدقائي، كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 00971-568-531-592. استنونا بحلقة جديدة. سلام.